كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي لا نجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان كتب في قلوبهم الإيمان

أأنتم أشد خلقاً أم السماء أم السماء أم السماء أأنتم أشد خلقاً أم السماء وأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرسيها والجبال أرسيها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ونهى النفس عن الهوى